وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بينت في حلقة سابقة أن أعظم وظائف النبيين والمرسلين هو دعوة العباد إلى ربهم وإخلاص التوحيد لله عز وجل. وقلت إن جميع المرسلين بدأوا قومهم بدعوتهم إلى توحيد الله، يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك إذا نظرنا في قصة نوح عليه السلام في هذا المقام، نجد أن مهمات وظائف الأنبياء والمرسلين التحذير من عذاب الآخرة. ولذلك بدأ هنا القصة بقوله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والنقطة الثالثة من نقاط هذه القصة أن الكبراء عادة هم الذين يبدأون بمحاربة الأنبياء والمرسلين ودعاة التوحيد لله عز وجل، لاعتقادهم أنهم إذا ردوا هذا الحق أبقوا مناصبهم لأنفسهم ورياستهم. ولذلك قال ها هنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ، والملأ هم وجوه الناس ورؤساء القوم، هم وجوه وأعيان القوم. قال الملأ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. وهذه نقطة عجيبة، هذه نقطة عجيبة، ينكرون نبوته لأنه بشر. وكذلك قيل لجميع الأنبياء والمرسلين كلما جاء رسول قومه قالوا أنت بشر، كيف تكون رسولا وأنت بشر؟ ولذلك ذكر في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، قالت إن نحن بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا أو هذه الشبهة في غاية الضعف، ردها الله تبارك وتعالى في مقامات من كتابه الكريم، فبين أنه لو أرسل رسولا غير بشر، لو أرسل رسولا من الملائكة ما طاقه الناس، لا يطيقه الناس ولا يتمكنون من مقابلته، حتى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني الذي يفرون منه يرجع إليهم. فلو أن الله أرسل ملكا لا يطيقونه. إن جبريل عليه السلام لما تبدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض مرة كان له 600 جناح، 600 جناح تملأ ما بين المشرق والمغرب، كان لجبريل 600 جناح. فلو أن جبريل عليه السلام جاء البشر غير المهيئين من أنبياء الله ورسله ما طاقوا النظر إليه. ولذلك كان يأتي النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أحيانا في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا في صورة رجل من الأعراب، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي صحيح مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الساعة. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئا ثم رفع رأسه وقال: ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فانتظر الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فانصرف فلما مر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. فذهبوا فلم يجدوا أحدا، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم الذي يتهيأ له محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يتهيأ له محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن الناس لا يطيقون مجاورة الملائكة إلا في الجنة، لا يطيقون مجاورة الملائكة إلا في الجنة، لا يتمكنون من ذلك. ولذلك كان الرسول عليه السلام إذا نزل عليه الوحي ينفض عرقا، يسيل العرق من عنقه كأنه الجمان، يعني كقطع الفضة تسيل من عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، مع أنه هيئ لذلك وأعد لذلك على حد قوله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان في ثالث نقطة من نقاط قصة نوح عليه السلام كشف شبهتهم في قولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ويقولون في النقطة الرابعة: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أعني في النقطة الرابعة من نقاط قصة نوح عليه السلام التي ساقها الله في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا أمر عجيب، يحسبون أن الغنى هو دليل العقل، وأن الإنسان إذا كان عنده مال صار عاقلا حكيما، مع أنه لا، العقل والغنى أرزاق وزعها الله عز وجل. قد يعطي العبد رزقا من الغنى ولا يعطيه علما، وقد يعطيه علما ولا يعطيه مالا، ولا يعطيه مالا، وقد يعطيه مالا وعلما. أما كون أتباع الأنبياء من الفقراء فقد جاءت في صحيح البخاري في حديث أبي سفيان لما لقي هرقل وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي سفيان يسأله عن محمد عليه الصلاة والسلام، يسأل أبا سفيان عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أيتبعه الأغنياء أم الفقراء؟ فقال أبو سفيان: يتبعه الفقراء. فقال هرقل: وسألتك أيتبعه الفقراء أم الأغنياء؟ قلت: يتبعه الفقراء. قلت: وهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء. وقد بيّن الله عز وجل في أواخر سورة صاد أن المشركين يوم القيامة يتحزنون عندما لم يروا بعض الفقراء كجعيل بن سراقة وبعض وصهيب وخباب من الفقراء الذين كانوا في مكة، فيقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني من الفقراء، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقول الله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فالله تبارك وتعالى يرفع هؤلاء الفقراء الذين يسارعون إلى اتباع الأنبياء إلى الملأ الأعلى، ويجعلهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ولما قالت قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا لم ينزل القرآن على رجل غني من أغنياء مكة أو غني من أغنياء الطائف؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.